وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته. وهذه المعرفة أول درجة يضع العبد قدمه في مقام التوكل. إذا حاب يتوكل يجب، فهمت الآن؟ يعني الكلام على التوكل مجرد بدون توحيد الربوبية الأسماء والصفات ليس له ذاك الوزن، ومستحيل الإنسان يحققه، مستحيل الإنسان يحققه. واضح؟ يعني هذا يدرك الإنسان هذا الموطن هذا. ولا ننظر، ذكرنا بني إسرائيل عندما قال لهم موسى ويقوم يدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، أنا حقيقة المعرفة بالله تتجددون يخافون، ادخلوا عليهم بالباب فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون، لأن ربي هو الأمركم على أي حالة كنتم ادخلوا. هذا مع موسى، وتكرر المشهد في موطن آخر كذلك، تذكروا هذا مع بني إسرائيل تكرر ولم يتكرر؟ ها؟ لا لا مجي بعد ذلك، أقول مع غيري، مع داود فابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هل عسيت من كتب عليكم من قاتل؟ قال فما ما قال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعنه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا الحكم على الغالب، هذا قلنا ما قد الشير يشير تجوز غير اغترف غرفة بيده بشرية، رحمة الله دائما ما قدامك كنت نعب قابل لازم النفس تتحرك، فالله سبحانه وجل يراعي هذه البشرية على الدوام، فلله الحمد منا على فضله وكرمه. إذن فشربوا منه ماذا؟ إلا قليلا. فلما طرأت الفئتان ماذا قالوا؟ لا طاقة لنا اليوم، قال الجماعة لا طاقة اليوم بجالوت وجنود. قال الذين قال بعده وقال الذين يظنون أنهم ملاق يعني متأكدون من لقاء ربهم كم من فئة قليلة غلبت كثيرة ومن نصر إلا هاي. نعم حتى تدرك نفس المقام، هم هنا مع موسى وهناك يوم طلبوا الجهاد، ولا قالوا ما لعزيتم إن كتب عليكم الكتاب، قالوا وما لو قد خرجنا من ديارنا وابنائنا ابراهيم خرجوهم بس هذا مكان ديار وغنى وش في سبيل الله. لما جاء حصحص الحق وجاء سبيل الله فشربوا منه، ولما واجه الوقوف أمام الحرب كذلك حصل ما حصل. إذن دائما وبدأ التوكل قائم على هذا، حتى قالوا فرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا يعني قالوا خلاص جاء الأمر الآن، لازم الثقة بقدرة الله عز وجل وأنه المتصرف مهما كانوا هذا القوم جبارين مهما كانوا كذا، فالأمر قبلهم يعني. قال لا قرأ مع أنه مشرك في الجاهلية، قال كلمة عجيبة جدا قالها ذاك الرجل هذا، ما العرب مهما كان دين الجاهلية القدم فيهم شوية نخوة انت على التوحيد يعني. خرج عبد المطلب الأبرهة الحبشي قالوا أنا يجي، قالوا يتحوز، قال الإبل، قال أنا كنت أظنك جيت حورني فيه في الكعبة، قال أنا رب الإبل وأما الكعبة فلها ماذا رب يحميها، روح قرب. قال وش يقول لك انا ما لا طاقه لي بك، اعطيني البل نتاعي انا سيد القوم راني جيت نحوس البل نتاعي، لكن الكعبه قلنا كنت اظن، قال اذا الكعبه لها ماذا رب يحميها ترميه حجاره من شجي، قدره ولا مش قدره؟ فجعلهم كعصف ماكول. اذا هذا التوكل لا بد من هذا. ايش قال بعد المولى عز وجل؟ قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأهلي. إيش بعدها؟ تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني أدنى صحابة وتودون غير ذات الشوكة تكون لكم في البداية ولا لا؟ أنت من أين؟ قال من جند بتاع قريش علي بن أبي طالب يعطيله. أنت من أين؟ زيد عطيله. قال من أبي سفيان. قال وإلى من أبي سفيان جبل رسول كان ماذا؟ في صلاة يصلي، فلما تم الصلاة ذهب إليهم تبشتما، قال لما كاسد أخوكم ضربتمهم كذبكم ضربتمهم حبين غير ذات الشوكة، لكن لما جاء أمر الله بالوقوف وقفهم يقفوا ما قالوش اذهب أنت وربك، ولهذا قالوها في الأنصار في نصف الطريق مال لو خص بين البحر مال